الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي بارك الله فيكم، هذا المجلس 11 من مجالس شرح المقدمة الأجرمية لمؤلفها أبي عبد الله الصنهاجي المعروف بابن أجروم رحمه الله تعالى. ولازلنا في الكلام حول نواصب الفعل المضارع، حيث قال المؤلف رحمه الله: فالنواصب 10، وهي أن ولن وإذا وكي ولام كي ولام الجحود وحتى والجواب بالفاء والواو وأو. وذكرنا في الدرس الماضي أن النواصب هذه تنقسم إلى 3 أقسام. أما القسم الأول فهي نواصب تنصب الفعل المضارع بنفسها، وهي 4 أحرف: أن ولن وإذا وكي. أما القسم الثاني فناصب ينصب بأن المضمرة جوازا، وهو لام كي أو لام التعليل، وهو حرف واحد. والقسم الثالث نواصب تنصب الفعل المضارع بأن المضمرة ولكن وجوبا، وهي 5 أحرف: لام الجحود وحتى والجواب بالفاء والواو، فاء السببية وواو المعية وأو. هذه 5 أحرف، وهذه كلها تصبح 10 كاملة. ذكرنا في المرة الماضية القسم الأول، وهي التي تنصب بنفسها أن ولن وإذا وكي. واليوم نعطي إن شاء الله تعالى القسمين المتبقيين. أما القسم الأول فناصب ينصب الفعل المضارع بأن المضمرة جوازا، وهو لام كي. والقسم الثاني الذي ينصب الفعل المضارع بأن المضمرة ولكن وجوبا، وهي بقية الأحرف. أما القسم الثاني أو القسم الذي ينصب بأن المضمرة جوازا، وهو لام كي، وهو لام التعليل، لكن يقولون لام كي لاشتراكه مع كي بإفادة التعليل أو الدلالة على التعليل. وكأنك تستطيع أن تسأل السؤال: لماذا كذا وكذا ليكون كذا وكذا؟ هذه لام كي أو لام التعليل. ولربما تستطيع أن تحذف لام التعليل وتضع كي مكانها. قال تعالى مثالا على ذلك، يذكره العلماء، يذكر هذه الآية: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. اللام هذه لام التعليل، وهذه اللام تنصب بأن المضمرة جوازا. ماذا نعني بجوازا؟ أي أستطيع أن أظهرها وأستطيع أن أضمرها، والأصل الإضمار. ليغفر لك، تستطيع أن تقول لأن يغفر لك. اللام لام التعليل، وهذه اللام بالمناسبة هذا حرف جر، لذلك لا ينصب بنفسه. طبعا ستجد بعض العلماء يقولون هي نفسها الناصبة، والأمر سهل في ذلك إن شاء الله. لكن بعض العلماء يقولون لا، اللام أبدا لا تأتي ناصبة، هذه لام من أحرف الجر، وتأتي لعدة معاني، منها التعليل، ومنها الملكية، ومنها الانتهاء أو الغاية إلى غير ذلك من المعاني. فهنا جاءت لام للتعليل. يغفر فعل مضارع منصوب، وعلامة نصبه الفتحة. ما الذي نصب الفعل المضارع؟ أن. أين هذه أن؟ محذوفة مضمرة. قال تعالى: ليعذب الله المنافقين والمنافقات. يعذب فعل مضارع منصوب، بماذا؟ بأن المضمرة. أين هي؟ مضمرة. هل أستطيع أن أظهرها؟ نعم، لأن لام التعليل لا تنصب بنفسها، بل تنصب بأن المضمرة بعدها، وهذه تضمر جوازا، تستطيع أن تظهرها. إذن يغفر يعذب فعل مضارع منصوب، وعلامة نصبه الفتحة. ولفظ الجلالة، من الذي سيعذب؟ من الفاعل؟ الله سبحانه وتعالى. إذن هو الفاعل، والفاعل دائما مرفوع، الله فاعل مرفوع، وعلامة رفعه الضمة. وكلمة المنافقين هذه لو أنكم تذكرون هي جمع مذكر سالم، جمع منافق، جمعها منافقون. ومنافقين هذه بالياء، تذكرون أن جمع المذكر السالم ينصب ويجر بالياء، هنا المنافقين جاءت بالياء، إذن إما أنها منصوبة وإما أنها مجرورة. يعذب فعل مضارع، والله هو الفاعل، وهذه الجملة تحتاج إلى مفعول به. سنأخذ أن المفعول به دائما منصوب، دائما منصوب، فالمنافقين هذه منصوبة، لا يوجد قبلها جر لنقول أنها مجرورة، هذه أتت منصوبة، وعلامة نصبها الياء لأنها جمع مذكر سالم. ما إعرابها؟ هي المفعول به، سنأخذه إن شاء الله تعالى في وقتها. والواو هذه واو عطف، والمنافقات معطوفة على المنافقين، وجاءت أيضا منصوبة بالكسرة. طبعا أنا زدت هذه الزيادات من باب الفائدة فقط، لكن الذي أريد أن نعرفه في هذا الدرس، يعذب فعل مضارع منصوب بالفتحة، منصوب بأن المضمرة جوازا، التي أتت بعد لام التعليل ولكنها لم تظهر، وعلامة نصب الفعل المضارع هنا الفتحة. هذا القسم الثاني من الأقسام الثلاثة. أما القسم الأخير وهو الذي ينصب الفعل المضارع بأن المضمرة وجوبا، وهو خمسة أحرف: لام الجحود، وحتى، وفاء السببية، وواو المعية، وأو. نأخذ واحدة واحدة. لام الجحود، قال الشارح لهذا المتن ضابطها، وهذا من باب التسهيل حقيقة، باختصار ضابطها أن تسبق أي لام الجحود، حتى تعرف أن هذه لام الجحود طبعا يأتي بعدها فعل مضارع، نعرف أنها أن الفعل المضارع يأتي منصوبا بأن المضمرة وجوبا. طيب ما ضابط لام الجحود حتى أعرف أن هذه لام لام الجحود؟ ضابطها أن تسبق لام الجحود بما كان ولم يكن، أي نفي لكان، نفي الكينونة، ما كان أو لم يكن، كقوله تعالى: ما كان الله، ما كان الله ليذر. اللام هذه لام الجحود، لماذا؟ لأن قبلها ما كان. ماذا تفعل في الفعل المضارع؟ هي لا تفعل شيء، إنما يأتي بعدها أن المضمرة وجوبا تنصب الفعل المضارع، يأتي بعد لام الجحود أن المضمرة وجوبا تحذف وتضمر. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه، يذر فعل مضارع منصوب بأن المضمرة وجوبا بعد لام الجحود، وعلامة نصب هذا الفعل المضارع الفتحة. قال تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. هذه اللام ليعذبهم لام الجحود، ما الدليل؟ قبلها ما كان. ماذا تفعل؟ لا تفعل، لكن الفعل الحرف الذي بعدها هو الذي يفعل، وهو أن المضمرة وجوبا ينصب الفعل المضارع. إذن يعذبهم فعل مضارع، يعذب فعل مضارع منصوب، وعلامة نصبه الفتحة بأن المضمرة وجوبا. والهاء هذه ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب المفعول به. من الذي سيعذب؟ الله سبحانه وتعالى هو الفاعل. والميم هذه هم، أنا قلت الضمير هاء، هم هذا الميم يدل على الجمع، لكن الضمير هو الهاء، حرف الهاء، من باب الفائدة. مثال آخر ذكره المؤلف: لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. اللام هذه في ليغفر. لاحظ قبل قليل ذكرنا الآية في القسم الثاني لام التعليل ليغفر، وهنا ليغفر، لكن الأولى اللام هذه الأولى كانت لام التعليل وهنا لام الجحود. ما الدليل؟ تلك تدل على التعليل، تستطيع أن تضع كي وتسأل بلماذا، وهنا سبقت اللام بلام يكن، فبالتالي هذه لام الجحود وليست لام التعليل، فانتبه. وينصب الفعل المضارع بعد لام التعليل بأن المضمرة وجوبا وليس جوازا، واضح؟ لاحظ مع أنها نفس الكلمة ليغفر، وهنا في الماء وفي القسم الثاني ليغفر، لكن في القسم الماضي اللام تلك لام التعليل وهنا لام الجحود، ضابطها قبلها أتى لم يكن. ليغفر يغفر فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة. ما الذي أحدث أو عمل؟ لأن هذه العوامل، انتبه على كلمة العوامل، هذا من تعريف الإعراب، تغيير أحوال أواخر الكلمة لاختلاف العوامل، تبهنا؟ إذن العامل أن المضمرة وجوبا، ما الذي عمل النصب في الفعل المضارع؟ أن المضمرة وجوبا بعد لام الجحود، هذه واضحة إن شاء الله. هذا الحرف الأول الذي ينصب بأن المضمرة وجوبا. الحرف الثاني حتى. حتى يفيد أحد أمرين، إما الغاية وإما التعليل. ضابط الغاية حتى تفرق حتى التي تدل على الغاية وحتى التي تدل على التعليل، ضابط الغاية أن ما قبلها ينقضي بحصول ما بعدها. قال قوم موسى لهارون لما قال لهم أن هذه الآلهة لا تنفع، هذا الصنم الذي اتخذتموه لا ينفع، ذلك عفوا العجل، ماذا قالوا له؟ قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. إذن سنبقى عليه، غاية بقائنا عليه متى؟ رجوع موسى عليه الصلاة والسلام. إذن هذه حتى تفيد الغاية، هذه حتى تنصب بأن المضمرة وجوبا. حتى يرجع، يرجع فعل مضارع منصوب بأن المضمرة وجوبا بعد حتى. ما معنى حتى أو ماذا تفيد حتى هنا؟ تفيد الغاية. وضابط التعليل أن ما قبلها، ضابط حتى التي تفيد التعليل أن ما قبلها علة لحصول ما بعدها، نحو قولك لبعض إخوانك ذاكر حتى تنجح، علة لماذا تذاكر؟ حتى تنجح. إذن هذه حتى تنصب الفعل المضارع ولكن ليس بنفسها بل بأن المضمرة وجوبا، إذن تنجح فعل مضارع منصوب وبماذا؟ بأن المضمرة وجوبا وعلامة نصبه الفتحة. الحرف الثالث والرابع فاء السببية وواو المعية، لكن قال في المتن المؤلف إذا كنتم تذكرون قال والجواب بالفاء والواو. الجواب نذكر، إذن نذكر حرف إذن في الدرس الماضي عندما قلنا إذن يأتي متصدرا الجواب، يدل على أن هناك جملة أخرى قبل الجواب، وكأن الجملة تنقسم إلى قسمين، القسم الثاني يكون جواب للقسم الأول، وهنا فاء السببية وواو المعية تنصب بأن المضمرة وجوبا إذا كانت جوابا، هذا شرط، هذا شرط أن تكون جوابا، ولكن جوابا لنفي أو جواب نفي أو جواب طلب، جواب نفي أو جواب طلب. تعالوا نفهم ماذا يعني هذا الكلام. قال تعالى لا يقضى عليهم فيموتوا، لا يقضى، أليس هذا نفي؟ جاء الجواب فيموتوا، الفاء هذه سببية، الفاء هذه سبب للقضاء عليهم أو سبب لموتهم وهو القضاء عليهم، وجاءت جوابا، جواب ماذا؟ جواب نفي، قبل قليل كان النفي لا يقضى عليهم، فجاء الجواب يموتوا، وارتبط الجواب بفاء السببية. إذن هذه فاء السببية جاءت جوابا لنفي قبله، فهذه الفاء تنصب الفعل المضارع بعدها بأن المضمرة وجوبا. يموت فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه ماذا تذكرون؟ هذا فعل من الأفعال الخمسة. فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، والواو دائما وأبدا واو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. ما الذي عمل في هذا الفعل النصب؟ أن المضمرة وجوبا جاءت بعد فاء السببية. ما الذي جعل فاء السببية تنصب؟ جاءت جوابا لنفي. تمام. أو تأتي جوابا لطلب، والطلب إما أن يكون طلب أمر أو دعاء أو نهي أو استفهام أو عرض أو تحضيض أو تمن أو رجاء. ثمانية طلبات: طلب أمر أو طلب دعاء أو نهي أو استفهام أو عرض أو تحضيض أو تمني أو رجاء. إذا جاءت الفاء فاء السببية أو واو المعية، إذا جاءت جواب نفي أو جواب طلب، يعني جاءت جواب أحد تسعة: نفي، أمر، دعاء، نهي، استفهام، عرض، تحضيض، تمن، رجاء، كلها جمعت في بيت شعر واحد. قال المؤلف: مر وادع وانهى وسل وأعرض لحظهم تمن وارجو، كذاك النفي قد كملا. أليست هذه تسعة؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 كذاك النفي قد كمل، كمل التسعة. هذه كلها واحدة منها تأتي، يأتي بعدها فاء السببية أو واو المعية، فإن الفعل المضارع بعدها ينصب بأن المضمرة وجوبا. ذكرنا مثال فاء السببية للنفي، قال تعالى: لا يقضى عليهم فيموتوا. نأتي إلى الأمثلة الأخرى. الأمر، ما الفرق بين الأمر والدعاء؟ الأمر يأتي من العظيم إلى من هو دونه، طلب يصدر من العظيم إلى من هو دونه، والدعاء طلب يصدر من الدون إلى من هو أعظم منه وأعلى منه، وبينهما الالتماس، طلب من مساو. هذه على فكرة من مباحث أصول الفقه ستأخذونها أو لعلكم أخذتموها، وأيضا هي من مباحث اللغوية، وهناك اشتراك كبير بين اللغة وبين أصول الفقه، وهذا ستأخذونه إن شاء الله تعالى. وهذه الأمثلة التسعة التي سنذكرها تحت بيت الشعر الذي ذكرناه في قسم الطلب والإنشاء كله ستأخذونه في أصول الفقه. نعم. فالأمر مثال: ذاكر فتنجح، فتنجح، أو ذاكر وتنجح. ما السبب لنجاحك؟ المذاكرة. إذن هذه فاء السببية. تنجح فعل مضارع منصوب بماذا؟ بأن المضمرة وجوبا بعد ماذا؟ بعد فاء السببية. لماذا؟ جاءت جوابا بعد أمر: ذاكر. أو تقول: ذاكر وتنجح. تنجح فعل مضارع منصوب بماذا؟ بأن المضمرة وجوبا. لماذا؟ جاءت بعد واو المعية، قبلها أمر، واو المعية، أي يأتي النجاح مع مذاكرتك، هذا معنى المعية. يصاحب النجاح أو يصاحب المذاكرة النجاح. مثال آخر على الدعاء: اللهم اهدني فأعمل الخير، اللهم اهدني فأعمل الخير. الفاء هذه فاء السببية. أعمل فعل مضارع منصوب بأن المضمرة وجوبا بعد فاء السببية. لماذا؟ لأن فاء السببية جاءت جوابا. لماذا؟ جوابا لدعاء أو طلب دعاء. أو تقول: اللهم اهدني وأعمل الخير، واو المعية. النهي: لا تلعب فيضيع أملك، يضيع فعل مضارع منصوب بأن المضمرة وجوبا بعد فاء السببية جاءت بعد طلب نهي أو جواب، عفوا جاءت جواب طلب نهي، حتى ما ننسى أن الفاء والواو تأتي جواب لطلب أو نفي. لا تلعب فيضيع أملك، أو لا تلعب فيضيع ويضيع أملك. الاستفهام طلب استفهام، هل حفظت دروسك فأسمعها لك؟ نستفيد فائدتين من هذا المثال. الفاء هذه فاء السببية، يأتي بعدها أن المضمر وجوبا، لذلك جاء الفعل المضارع هنا منصوبا، فاء السببية جاءت بعد أو جاءت جوابا لماذا؟ لاستفهام، طلب استفهام. أسمعها فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة، بماذا نصب؟ بأن المضمر وجوبا بعد فاء السببية أو بعد واو المعية. هل حفظت دروسك وأسمعها لك؟ الفائدة الأولى هي التي أخذناها في درسنا، أسمعها منصوبة بفاء السببية، بأن المضمر وجوبا بعد فاء السببية. الفائدة الثانية، كثيرا ما نسمع شخص يريد أن يعرض حفظه على شخص آخر، يقول أريد أن أسمع لك، أو عفوا شخص يريد أن يستمع إلى حفظ شخص كشيخ يستمع إلى حفظ الطالب، فيقول تعال لأسمع لك، صح؟ تسمعون هذه الكلمة؟ هذه خطر، الذي يسمع هو الذي يقول، لكن الشيخ إذا أراد أن يستمع لحفظ الطالب فعليه أن يقول تعال لأسمع لك وليس لأسمع لك. المسمع هو القائل، هو الذي يسمع. هذه الفائدة الثانية من باب الفائدة طبعا. مثال آخر على العرض، فاء السببية تأتي جوابا لعرض أو طلب عرض، أو واو المعية تأتي جوابا لطلب عرض، كقوله في المثال ألا تزورنا، هذه ألا تفيد العرض، ألا تزورنا فنكرمك، أو ألا تزورنا ونكرمك. نكرمك فعل مضارع منصوب بالفتحة والناصب عن المضمرة بعد فاء السببية أو واو المعية جاءت بعد طلب عرض. التحضيض هذا فيه إزعاج، العرض من باب مجرد عرض، لكن إذا أردت أن أحثك على المجيء مثلا أو الزيارة أشدد بالعبارة، ففي العرض أقول ألا تزورنا، ولكن في التحضيض أقول هل لا تزورنا فأكرمك وأكرمك، هل لا أديت واجبك فيشكرك أبوك. يشكرك فعل مضارع منصوب بأن المضمرة جاءت بعد فاء السببية التي جاءت جوابا لطلب تحضيض أو طلب حظ، والكاف هذه في يشكرك، الكاف ضمير متصل مبني على الفتحة في محل نصب مفعول به مقدم، أين الفاعل؟ جاء مؤخرا. أبوك فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو، لماذا؟ لأنه تذكروا، لأنه ماذا؟ لأنه من الأسماء الخمسة. وستعلمون أن الكاف هنا بعد أبوك، هذه في أبوك مضاف إليه، أبو مضاف والكاف ضمير متصل في محل نصب مضاف إليه. طيب مثال آخر على التمني، طلب تمن، وطلب التمني هو الذي يفيد المستحيل أو ما فيه عسر، كقول الشاعر ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. لماذا أو ما السبب لإخبار الشباب مع أنني شبت إذا عاد؟ هذه فاء السببية بأن المضمرة وجوبا، جاءت فاء السببية بعد جواب تمن ألا ليت، هل سيعود الشباب؟ مستحيل، ولكن في بعض الناس يتشبب فيعصر عليه ذلك. على كل حال، كما في بيت شعر يعجبني قديما، واحد رأى زوجته كل يوم تأخذ أموالا من بيتها وتذهب إلى العطار وتشتري الزينة، وهي قد شابت وكبرت واحدودب ظهرها، باعت كل عفش متاع البيت، فأخذ ينشد صاحبنا، ولعله مغلوب على أمره عند زوجته ليس له إلا أن ينشد الشعر، فقال عجوز ترجي أن تعود فتية وقد نحل الجنبان واحدودب الظهر تدس إلى العطار سلعة بيتها وهل يصلح العطار ما أفسد الدهر. سبحان الله. طيب أما طلب الرجاء ومعنى الرجاء طلب الأمر القريب الحصول ترجو أن يحصل كما في المثال لعل الله يشفيني فأزورك. أزورك فعل مضارع منصوب بأن المضمرة بعد فائد سببية التي جاءت جوابا لطلب رجاء. لعل الله يشفيني فأزورك ولعل الله يشفيني وأزورك، هذه كلها التسعة إذا جاءت قبل فاء السببية أو واو المعية وجاءت فاء السببية وواو المعية جوابا لها فإن الفعل المضارع بعد الفاء والواو يكون منصوبا بأن المضمرة وجوبا. آخر حرف الذي ينصب بأن المضمرة وجوبا وهو أو، وهذا إذا كان معنى أو إلا أو إلى فإن أو تنصب الفعل المضارع بأن المضمرة وجوبا. إذا أتى حرف أو، بالمناسبة حرف أو حرف عطف، إلا إذا أتى هنا يفيد إلا معنى إلا أو معنى إلى. ضابط إلا أو ضابط إلا نعم أن يكون ما بعدها ينقضي دفعة واحدة، كأن تقول لأقتلن الكافر أو يسلم، لأقتلن الكافر أو يسلم، احذف أو، تستطيع أن تقول لأقتلن الكافر إلا أن يسلم، يا هذه يا هذه دفعة واحدة لا مجال. يسلم فعل مضارع منصوب بأن المضمرة وجوبا بعد أو التي تفيد إلا وعلامة نصب الفعل المضارع الفتحة. ضابط أو التي تفيد معنى إلى أن ينقضي الشيء أن ينقضي ما بعدها شيئا فشيئا ليس دفعة واحدة، كقول الشاعر لأستسهلن الصعبة أو أدرك المنى فمن قادت الآمال إلا لصابري، فمن قادت الآمال إلا لصابري. هنا معنى أو إلى أي لأستسهلن الصعب إلى أن أدرك المنى، سأبقى مستسهلا الصعب وأخوض في غماره حتى أدرك المنى، إلى أن أدركه هذا المنى الذي أتمناه. إذن أدرك فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة. ما الذي نصبه؟ أن المضمرة وجوبا جاءت بعد ماذا؟ بعد أو التي تفيد ماذا؟ تفيد معنى إلى. هذه نواصب الفعل المضارع العشرة. لعل الأمر واضح، لعل الأمر واضح إن شاء الله تعالى. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعكم بما قلنا وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجه الكريم. نسأل الله تعالى أن ينفع بكم في الدنيا وأن ينفعكم في الآخرة وأن يوفقكم لطاعته ولطلب العلم وللدعوة في سبيله وأن يرزقكم الإخلاص والمتابعة شرطا قبول العمل. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.